والحسين والحسين زين وجهه زين خده زين عين زين عين وحبك يا مصادفتك تدفق في شراييني لا طهني ولا طفتك خدت يدك بيديني لا طهني ولا طفتك خدت يدك بيديني أنا مرتاح من شفتك أحبك يا نظر عيني أعوف الناس ما عفتك ولو لأجلك تعاديني جمالك غير شي ثاني ولا حد يشبهك مرة وحتى النجم ما منهم فيك بالمرة حفظك الله يا وجه مسبب للبنات أزمة دلالك محرق قلوبك دلعها حلم اغترى يا رباه الدلال اللي أهل الذوق من هزمة يا رباه الدلال اللي أهل الذوق من هزمة ماله اشباه على مر الزمان الزمان طول عنقه لابتسم غمازتين غمازتين لو تغيب شوية عن عيني يا حين وحين شوق ما يخ فلو اخفيته يبي شفتك أحبك يا نظر عيني أعوف الناس ما عفتك ولو لأجلك تعاديني جمالك غير شي ثاني ولا حد يشبهك مرة وحتى النجم ما منهم فيك بالمرة حفظك الله يا وجه مسبب للبنات أزمة دلالك محرق